إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله الذي أعزنا بالدين وجعلنا من أمة خير المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله يا أمة محمد واشكروا له نعمة الهداية ومنة الاستقامة، سمة من سمات ديننا ومعلم من معالم شريعتنا، هي النور بين ظلمتين والمعروف بين منكرين والسعادة بين شقائين، هي الصراط المستقيم والمنهج القويم، سمة لو امتثلناها لانتفت كل المظاهر المؤسفة من غلو في الدين ولتلاشت كل صور التفريط والإخلال. إنها دليل الخيرية الدائمة وعنوان السعادة الأبدية. إنها صفة تطرق إليها التلبيس وسرى إليها داء قلب الحقائق عندما أصبح التمييع تيسيرا والجهاد إرهابا وتدميرا والتدين تعقيدا وتحجيرا واستعباد المرأة تحريرا والانحلال من الدين تنويرا. إنها صفة الوسطية والاعتدال والقصد والتوازن. تبتهج النفس برؤية شاب متحرق متدفق، وينشرح الصدر لحديث الهداية حين ينطلق بقوة وهمة، ويرتاح القلب لحماسة الشباب للعمل والدعوة والعلم. ومقابل كل هذا يغيظ القلب ما نرى من مظاهر الدعة والعجز والكسل والضعف والفتور. فهل نتفاءل بالانطلاقة المفرطة أم بالسكينة المفرطة؟ إن الحديث عن الوسطية والاعتدال بات أمرا مهما في زمن ساد فيه الغلو والجفاء، وأصبح فيه مصطلح الوسطية من المصطلحات المظلومة. الوسطية والتوازن مطلب شرعي ومبدأ تربوي، إذ جاءت نصوص الكتاب والسنة آمرة به، محذرة مما سواه من الإفراط والتفريط. لا تغلوا في دينكم وفي الطرف الآخر فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. التوازن والوسطية والاعتدال صفات للمنهج الإسلامي في عقائده وتشريعاته، وهي تنسجم مع فطرة الإنسان وإمكاناته، وتتناسب مع ضعفه وعزه وقدرته. ولهذا فالخروج عن الوسطية ابتداع في الدين وخروج عن المنهج الرباني القويم. إن فقد التوازن والوسطية في حياة المسلم تنكب عن الفطرة، يؤدي إلى الانقطاع عن الدين كله أو بعضه. إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وكم من أناس كانوا متحمسين بل مغالين في جانب من جوانب هذا الدين، سواء كان في العبادات المحضة أو بعض الأعمال الدعوية، إلى حد التقصير المجحف ببقية الجوانب الأخرى، ثم كانت عاقبتهم الانقطاع بل والنكوص على الأعقاب، نسأل الله السلامة والعافية. التوازن والوسطية دعاء كل مسلم ومطلب كل مؤمن، إذ يقول في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم. وهو الوسطية التي جاء بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسار عليها الخلفاء من بعده. الحديث عن الوسطية والتوازن بات مطلبا ملحا لما نشاهده اليوم من مفاسد عظيمة جرت على المسلمين من جراء غلو بعض أبنائها أو تفريطهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال ابن القيم رحمه الله: فأخبر أن الغالين يحرفون ما جاء به، والمبطلون ينتحلون بباطلهم غير ما كان عليه، والجاهلون يتأولونه على غير تأويله، وفساد الإسلام من هؤلاء الطوائف الثلاث. فلولا أن الله يقيم لدينه من ينفي عنه ذلك لجرى عليه ما جرى على أديان الأنبياء قبله من هؤلاء. الوسطية مصطلح يعني الاعتدال في السلوك والتوازن في الفكر والتوسط في كل الأمور بين طرفي الإفراط والتفريط، وخير الأمور الوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. أمتنا أمة الوسط في التصور والاعتقاد، لا تغلو في التجرد الروحي ولا في الارتكاس المادي. وسط بين الملاحدة الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، وأولئك الذين يؤلهون كل شيء حتى عبدوا الحجر والشجر والبقر. وسط بين من يغالون في الإنسان حتى يرفعوه إلى مقام الألوهية، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ومن يحقرون المخلوق فيجعلونه كالبهائم أو أضل. ديننا ينهى عن الغلو في الرجاء الذي يجعل الناس يتكلون، وعن الغلو في الخوف الذي يجعلهم يقلطون. أمتنا أمة الوسطية في التفكير والشعور، لا تجمد على ما عملت، ولا تغلق منافذ التجربة والمعرفة، ولا تتبع كل ناعق، وإنما شعارها الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها أخذها في تثبت ويقين. ديننا دين الوسطية في العبادات، فهو يرفض الغلو في الروحية والإسراف في التعلق بالمادية، فلا رهبانية كرهبانية النصارى، ولا مادية كمادية اليهود، وإنما نأخذ من هذه لتلك، فالدنيا مزرعة الآخرة. ومع أهمية التقرب إلى الله عز وجل بالنوافل المستحبة، إلا أن المسلم ينبغي أن لا يفرط في المستحبات إفراطا يجعله يخل بالواجبات، فيكون كالذي أقام قصرا وهدم مصرا. وفي الجانب الآخر، فإن التفريط بالسنن والمستحبات مذموم، وربما أدى بصاحبه إلى القعود عن الفرائض والواجبات. قال ابن حجر رحمه الله: إن الأخذ بالتشدد في العبادات يفضي إلى الملل القاطع لأصلها، وملازمة الاقتصار على الفرائض مثلا، وترك النوافل يفضي إلى إيثار البطالة وعدم النشاط في العبادة، وخير الأمور الوسط. انتهى. ديننا دين الوسطية في النظرة إلى الدنيا والآخرة، فقد بين لنا ربنا صنفين من الناس: صنف ضيق الأفق مطموس البصيرة، كل همه الدنيا، فلا يلتفت إلا إليها ولا يحرص إلا عليها، وصنف رحب الأفق نير البصيرة، وسع قلبه الدنيا والآخرة. فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولم يذكر القرآن القسم الثالث، وهم من لا يطلب إلا الآخرة فقط وما له في الدنيا من إرب، وكأنه يعلمنا أن هذا الصنف لا يكاد يوجد في الناس، ويشعرنا أن إهمال الدنيا وإهدار شأنها في حساب طالب الآخرة إنما هو أمر مذموم خارج عن سنة الفطرة. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا. إن التوسط هنا أن تملك الحياة لتسخرها في بلوغ المثل العليا، لا أن تملكك الحياة فتسخرك لدنياها، ولا تحرم من الحياة أصلا فتقعد ملوما محسورا. ديننا دين الوسطية في الأحكام والمعاملات، فإذا أردت أن تمدح فلا تبالغ، وإذا هممت أن تقدح فلا تسف. وفي الحديث الحسن: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. وقال شيخ الإسلام: والغلو مجاوزة الحد بأن يزاد من مدح الشيء أو ذمه على ما يستحق. ديننا دين الوسطية في الأخلاق والسلوك، فإذا كان يأمر بالحلم والأنات، ويوصي صلى الله عليه وسلم من استوصاه قائلا: لا تغضب، فإنه في الوقت ذاته يشنع على من لا يتمعر وجهه غضبا لله عز وجل. الوسطية ترفض العنف في معالجة الأخطاء وتغيير المنكرات، وهي في الوقت ذاته ترفض السلبية والتبلد في الإحساس وعدم الشعور بالمسؤولية. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتقم لنفسه قط، إلا أن تنتهك محارم الله فينتقم لله عز وجل. كان صلى الله عليه وسلم أصبر الناس وأحلمهم وأحبهم للعفو والتسامح، وأرقهم قلبا وأكثرهم عطفا، وهو نفسه الذي أمر بقتل فئة من أعداء الدين كانوا شوكة في نحور المسلمين. فالتسامح لا يعني الذل والانهزامية. ديننا دين الوسطية في الأفراح، بين من يقتلون البسمة في أفراحهم ويحيلونها إلى أشباه مآتم، ومن يجعلون منها مهرجانات للتفسخ والعري ورفع المعازف والغناء والتجرد من الحياة. فالدين يسمح باللهو المباح وضرب الدف وإنشاد الأشعار، ولكنه يلجم ذلك بلجام الأدب والمحافظة. وهو وسط في التعامل مع الأحزان بين قساة القلوب الذين لا تدمع لهم عين ولا يرق لهم قلب، وأولئك الذين يلطمون الخدود ويشقون الجيوب ويتسخطون على أقدار الله. ديننا دين الوسطية في المباحات، فالمسلم لا يسرف في المباحات إلى حد الإفراط، ولا يحرم نفسه مما أحل الله له من الطيبات. والرجال الذين يغرقون في المباحات لا يصلحون لنشر فكرة ولا تقوم عليهم دعوة. لقد أعطى الإسلام لأبنائه فرصة للترفيه المباح واللهو الحلال، ومنحهم فرصة لإعطاء النفس حقها من الفسحة والاستجمام، لكنه لم يسمح بالتفلت والفوضى، بحيث يتحول الترفيه إلى استهتار بالأخلاق وانحطاط بالمبادئ واستخفاف بالعقول، وينتج عنه ضياع للأوقات وإهدار للأموال وانتهاك للغيرة وذهاب للقوامة والرجولة. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. إن معرفة الوسطية لا تخضع للأهواء أو التقديرات الذاتية، وإنما تعرف بالشرع، وقد تعرف بالعادة وما يشهد به معظم العقلاء. فالوسطية أن يكون الإنسان في دائرة المشروع، وهي الخير والعدل. فإذا وقف المرء دون هذه الدائرة ولم يعمل فيها كان مقصرا مفرطا، وإذا تجاوزها كان مفرطا غاليا متطرفا إلى الجهة الأخرى المذمومة. ما أحوجنا اليوم إلى بناء جيل يترسم هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في التعامل مع أحكام الدين ومعاملاته، جيل ينأى عن الغلو ويبتعد عن الجفاء، جيل يعبد ربه ويتعامل مع الناس وفق المنهج الوسطي الذي يرفض الإفراط وينبذ التفريط، جيل يدرك معنى الوسطية وأنها الأليق بطبيعة الإنسان وقدراته، جيل يكون كما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يداعب أهله ويمازح زوجته، فإذا حضرت الصلاة قام إليها كأنه لا يعرفهم. جيل يكون كما كان الصحابة الكرام يتمازحون فيما بينهم، فإذا جد الأمر كانوا هم الرجال. ونقول اليوم ما قاله قديما معاوية بن قرن رحمه الله: من يدلني على رجل بكاء بالليل بسام بالنهار؟ وقال الحسن: السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي، فاصبروا عليها رحمكم الله. فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى، وهم أقل الناس فيما بقي، الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم ولا مع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، فكذلك إن شاء الله فكونوا. انتهى كلامه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه كان للمستغفرين غفارا. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما دائمين على النبي المصطفى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن لنهجه اقتفى وسلم تسليما. أما بعد، أيها المسلمون، برزت في حياتنا المعاصرة بعض ظواهر الانحراف في العقيدة والفكر والسلوك، وانطلقت الأصوات تدعو للوقوف في وجه تلك الانحرافات ومعالجتها، وتوسلت إلى ذلك من جملة ما توسلت به بالدعوة إلى الوسطية وعدم التطرف. وفي أثناء ذلك جمح الحماس ببعضهم فوصفوا كل ملتزم بدينه وبخاصة في الأمور المظهرية، وسموه بالتطرف والتنطع ومجانبة الوسطية. فالذي يحافظ على السنن والآداب في عباداته ومعاملاته متشدد، والذي يبتعد عن الخنا والفجور متزمت متحجر، والذي يجتهد في الطاعة والعبادة غال في الدين، والذي يدعو إلى تصحيح المفاهيم ووضع الأمور في نصابها متنطع متحذلق، والذي يرتفع إلى مستوى عال وأفق وضيء خيالي مثالي. لقد رأينا وسمعنا ممن قل زاده من التدين علما وعملا، أو عاش في محيط تجرأ على محارم الله وتنكر لشرائعه، رأينا من يعتبر الحد الأدنى من الدين ضربا من التعصب والتشدد. وكلما زادت المسافة البعد بينه وبين الدين زاد استغرابه، بل إنكاره، بل اتهامه لكل من يستمسك بعروة الدين ويلجم نفسه بلجام التقوى، ويسأل في كل شيء يعرض له أو عليه حلال هو أم حرام. وكثير من أولئك الذين يعيشون في أوطان المسلمين بأسماء إسلامية وعقول غربية يعتبرون مجرد الالتزام بأوامر الله ونواهيه تطرفا دينيا. لقد رأينا من يعد إعفاء اللحية من الرجل أو التزام الحجاب من المرأة تطرفا في الدين، ورأينا من يرى الغيرة على الدين وحرماته والأمر بالمعروف إذا ضيع والنهي عن المنكر إذا وقع تطرفا في الدين وتدخلا في الحرية الشخصية للآخرين. ورأينا من يصف المسلم الذي يدعو إلى الجهاد والاستشهاد ومصاولة الخصوم ورد المعتدين وحماية الدمار ورفع العار، يصف ذلك بالتطرف والغلو والإرهاب. أما التفريط في الدين بحيث لا يتعرف المرء على دينه ولا يفهمه كما هو في مصادره الأساسية الموحى بها، أو لا يحمل نفسه على الالتزام بآدابه وسلوكه، ولا يأخذ نفسه بالطاعة والعبادة، ولا يبالي بما يرتكب من آثام وموبقات حيث يطلق العنان لشهواته وأهوائه، فهذا وأمثاله ليس تطرفا في الجهة المقابلة، بل هو عندهم سعة في الأفق وواقعية في السلوك وإدراك لحق النفس ومطالبها وانفتاح على الحياة والمدنية المعاصرة. وبين هذا الفهم وذاك ضاعت معاني الوسطية الصحيحة والتبست بمفاهيم أخرى وغدت حلا وسطا أو انحلالا وانخلاعا من أحكام الدين. أصبحت الوسطية تعني التساهل، فيمارس المنكر ويستعلن به، فإذا أنكرته قالوا ديننا دين الوسطية واليسر والسماحة. ومن هنا يتأكد على كل مسلم يخشى الله ويتقيه أن يفهم الوسطية ويطبقها كما فهمها وطبقها الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما قال: إني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء. وحينما قال لعبد الله بن عمرو: صم وأفطر وقم ونم، وفإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا. الوسطية التي طبقها أسلافنا فلا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط، وإنما هو موازنة بين الحقوق وسير على المحجة البيضاء. قال الفاروق عمر رضي الله عنه: قد سنت لكم السنن وفرضت عليكم الفرائض وتركتم على الواضحة إلا أن تميلوا بالناس يمينا أو شمالا. وقال علي رضي الله عنه: اليمين والشمال مضلة، والطريق الوسطى هي الجادة، عليها باقي الكتاب وآثار النبوة، ومنها منفذ السنة، وإليها مصير العاقبة. هلك من ادعى وخاب من افترى. الوسطية الحقة تنال بالسير على نهج المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكل ما كان عليه فهو عين الوسطية والتوازن، وكل ما خالفه وشد عنه فهو الشطط غلوا كان أو تقصيرا. وتنال الوسطية بترتيب الأولويات وتقديم المهمات، بأن نعلم أن الشارع نظر إلى الأعمال فأعطى لكل عمل قيمته وجعل له منزلته، فالكليات مقدمة على الجزئيات، والأصول أولى بالاهتمام من الفروع، والعناية بالضروريات أكبر من الحاجيات، والحرص على الحاجيات أشد من الحرص على التحسينات. وإن من الشطط أن نقيم المستحبات مقام الواجبات، ومن الغلو أن ننشغل بالنوافل إلى درجة التفريط بالواجبات والفرائض. والوسطية الحقة تنال بإعطاء كل ذي حق حقه، فإذا تزاحمت الواجبات فقدم الواجب المؤقت على الموسع والعيني على الكفائي، وما يتعلق بمصلحة عظيمة على ما يتعلق بمصلحة أقل. وتنال الوسطية بترك المبالغة والتهويل، فلا تكاد تجد مبالغا إلا وفيه نقص في اتزانه واعتداله وتكامله، فلا تبالغ في وصف واقع تعيشه، ولا تبالغ في الجرح والتعديل، ولا تبالغ في عبادة مبالغة تؤدي إلى الانقطاع أو الملل، ولا تبالغ في موقفك من الأفراد والجهات. كن دقيقا وعادلا في أقوالك وأحكامك وأحوالك، بهذا تنال الوسطية الحقة، والتي بها تتحقق الخيرية وتحصل السعادة الأبدية. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ومن اتبع هدى الله فلا يضل ولا يشقى. اللهم صل وسلم وبارك على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وارض اللهم عن صحابته أجمعين وعمنا معهم لعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك ودمر المشركين، وانصر عبادك المجاهدين، ومكنهم من رقاب الكافرين. اللهم فرج عن إخواننا المأسورين في كل مكان، وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين مثبتين. اللهم ردهم وفرج عنهم بعز عزيز أو بذل ذليل، عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم فرج كربة إخواننا في ليبيا وإخواننا في سوريا وإخواننا في إيران. اللهم فرج كربتهم في اليمن. اللهم احقن دماءهم واستر عوراتهم وأمن روعاتهم ومكن لهم في الأرض ووفقهم للحكم بشريعتك وتطبيق سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم عليك بالطغاة والمفسدين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. اللهم اشدد عليهم وطأتك وارفع عنهم عافيتك وأحلل عليهم نقمتك. اللهم ضيق عليهم أنفاسهم واجعل الذل لباسهم وسلط عليهم حراسهم وأرهم من عز الصالحين والمصلحين ما يموتون به كمدا. أيها المسلمون، إن لكم في هذا اليوم دعوة مستجابة، فادعوا لإخوانكم المستضعفين المضطهدين في كل مكان، فلا تنسوهم من دعواتكم يرحمكم الله ويغفر لكم. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا منزل القطر، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نشكو إليك جدب الديار وانقطاع الأمطار. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم عاملنا بما أنت أهله يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحي أرضنا واملأ آبارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمتك نستغيث. فأغثنا يا مغيث المستغيثين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله الكريم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قدمت لكم هذه المادة من إذاعة بريدة.